نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، وموعدنا في هذا اللقاء أن نبدأ بكتاب المأذون. والمأذون من الإذن، وهو فك الحجر، والحجر هو المنع من التصرفات المالية، والحجر أحياناً يكون لمصلحة المحجور عليه، وأحيانا يكون لمصلحة غيره. الحجر على الصبي منعه من التصرفات المالية خوفا على ماله، وكذلك الحجر على ناقص الأهلية وفاقدها. وهناك الحجر على الرقيق من التصرفات المالية لحق سيده، وحتى لا تتعلق الديون برقبة العبد وهو مملوك لسيده فتضيع ماليته عليه. وصاحب الحق له أن يتنازل عن حقه أو بعضه، فمن حق السيد أن يأذن للعبد وأن يفك حجره بأن يأذن له في التصرفات، وقوله هذا معتبر وتترتب عليه آثاره. فيقول الإمام رحمه الله: ونحن ندرس هذا الباب ونقرأه لتحقيق عدة فوائد، منها أن الفقه الإسلامي لم يهمل جانبا، أي جانب من جوانب الحياة، وأنه وضع لكل سؤال جواب علمه من علمه، ويستبين منه أن الرقيق في الإسلام، وأن الإسلام لم يخرج الرقيق عن آدميته، فجعل له حقوقا كما إن عليه واجبات، وأن هذا تراثنا شاهد على حضارتنا من مئات السنين. يقول رحمه الله: إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات، يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن، يعني يرهن ويقبل الرهن، يكون راهنا ومرتهنا، وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها. يعني الإذن في التجارة إذن في الجميع، والتجارة تختلف عن الخدمة، فلو يرسله ليشتري له كذا هذا خدمة، أما إذا أعطاه رأس مال ليتجر فهذا إذن في التجارة. وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون، وإنما يكون من قبيل الخدمة. قال: وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز. إقرار المأذون، إذا قال علي لفلان كذا أو هذا الذي في يدي هو ملك فلان غصبته منه، هذا إقرار، لأن الإقرار اعتراف بحق بحق للغير على النفس، فهو فإقراره هذا مقبول ويلزمه مقتضى، هذا ثمرة قبول إقراره، لكن قبل الحجر لا يقبل منه ذلك، لأن إقراره هذا ستترتب عليه آثار على سيده. قال وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز. وطبعا المأذون هنا سواء كان العبد أو الأمة أو الصبي، فالصبي أيضا محذور من البيع والشراء، لكن مأذون له في أمور أخرى التي هي في مصلحته ونافعة له نفعا محضا. فإذا تصرف في العقود الدائرة بين النفع والضرر بعد الإذن فتصرفه معتبر، وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج مماليكه ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض. يعني الإذن لا يدخل فيه هذه الأشياء إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه، لأن هذا من عادة التجار وهذا مقبول ولا يعد خروجا عن الإذن. قال وديونه متعلقة برقبته، يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى. مدام إقرارات صحيحة يبقى ماذا لو أحاطت به الديون؟ لأن التجارة أمر قابل للكسب وقابل للخسارة، فكما إنه يمكن أن يربح يمكن أن يخسر، فماذا لو صار مدينا؟ قال إن الديون تتعلق برقبته، يعني بماليته هو، لا تتعلق بذمة المولى، لا تتعلق بذمة المولى. فمعنى هذا أن الذي يتعامل مع العبيد والرقيق بمقتضى الإذن لابد أن يكون على حذر أيضا، فلابد أن يعرف مركزه المالي، وإلا فيمكن أن يضيع عليه دينه أو جزء كبير من دينه، لأنه إذا زادت الديون عن ثمنه وعن قيمته، قيمة العبد، فيمكن للمولى أن يسلمه للغرماء، وإذا سلمه للغرماء فليس عنده إلا قيمة رقبته، قيمته المالية، فتقسم هذه قسمة إيه؟ قسمة غرماء لكل على قدر دينه. قال يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى، ويقسم أو يقسم ثمنه بينهم بالحصص، هذا إذا سلمه المولى إليهم، يقسم ثمنه بينهم بالحصص، فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية. إذا نال الحرية، يعني طولب به بعد الحرية، هذا إذا نال الحرية. قال وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه، بمعنى أن سيده إذا حجر عليه بعد الإذن فلا بد أن يشاع ذلك حتى لا يقع الناس في الغرر يبيعون إليه ويشترون ويدانون ويدينونه وهو محجور عليه فتضيع أموالهم، فلا بد من أن يعلم بذلك أهل سوقه. فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه، صار المأذون محجورا عليه حفاظا على ماله إن جن، ورجوعا إلى الأصل لأن الإذن كان مستمدا منه. قال: وإن أبقى العبد أي هرب صار محجورا عليه، فلا يتصرف بالإذن بعد الإباق. وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة، إذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال. وإن لزمته ديون تحيط بماله، يعني الذي في يده ورقبته، لم يملك المولى ما في يده وإنما هو للغرماء. فإن اعتق عبيده لم يعتق، يحجر عليه في التصرف فيها لأن حقوق الدائنين مقدمة. لم يعتق عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يملك ما في يده. وإذا كان يملك ما في يده فإذا اعتق عبيده اعتقه. قال: وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز، فإن باعه بنقصان لم يجز، لأن ذلك ممكن يضر بالمتعاملين معه. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز، يعني في مصلحة الغير، إن باعه المولى شيئا بأقل، لكن إن اشترى منه شيئا بأقل فإن كان يسيرا مما يتغابد فيه الناس يمكن، وإلا فلا. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع، فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع، فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن. وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز. وإن اعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز، والمولى ضامن لقيمته للغرماء، المولى ضامن لقيمته للغرماء، يعني لا يضمن أكثر من قيمته، لأنه بعت، لأنه بالإذن لم يخرج العبد عن الملك، هو مملوك. وثلاث جدهن جد منهم الإيه، وهزلهن جد منهم العتاق. فالعتاق بالكلمة يصير حرا. طيب حقوق الدائنين دي تروح فين؟ فلو لم يكن اعتقه لتعلقت هذه الحقوق برقبته، والذي ضيع حقوق الدائنين بالعتق هو المولى، فيضمن في حدود قيمة العبد، يضمن في حدود قيمة العبد. وقد لا تفي الغرماء، قيمة العبد قد لا تفي الغرماء، فيبقى عليه من الديون فتلزمه بعد العتق، يطالب بها بعد العتق. يعني إذا اكتسب مالا، كلما اكتسب مالا زائدا عن ضروراته وحاجياته يقسم بين الغرماء حتى يؤدي ما عليه. والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالب به المعتق وليس المعتق، يطالب به المعتق. ده في حالة لو كان في حالة يعني لو هو أحد الحرية، ما هو أول المسألة هو إن اعتق المولى المأذون. لو إذا لم يعتق يعني كيف يقضي الديون التي عليه؟ ما هي المسألة التي فاتت في أول السطر، هو إن لزمته ديون تحيط بما تحيط بماله ورقبته يملك المولى إيه؟ ما في يده. المسألة فاتت علينا إنه إذا أحاطت به الديون وهو مأذون له، فالمولى إما أن يفديه هو ويسدد ما عليه، وإما أن يسلم للدائنين العبد يتصرفون فيه بالبيع ويقسم ثمنه بين الغرماء. ايش خلاص لو هي قيمته اعلى، يعني قيمته اقل من الدين، الديون اعلى من قيمته، الديون اعلى من قيمته في هذه الحاله، في هذه الحاله سيباع، ليس لهم الا ذلك. مثل ايه؟ مثل الدائنين لتاجر من الاحرار، ف أحاطت به الديون وزادت عما في يده، عما يملك، ما لهم؟ ليس لهم إلا ما يملك، نقي له ضروراته، ثيابه ومسكن يأويه، وهم يأخذ الباقي. قد يكون الباقي هذا لا يفي بالديون، صحيح؟ فليس للدائنين إلا أن يقسموا هذا بينهم بنسبة ما لهم من ديون. فكذلك هنا أحاطت به الديون وزادت عن قيمته، يسلم لهم العبد، ديونهم 100,000 وهو يساوي 50,000، يبقى هم هيقتسموا ثمنه بينهم والباقي عليه بعد أن ينال حريته، إذا نالها، وإذا لم ينالها خلاص تضيع عليه، كما لو مات المدين وليس عنده وفاء، ما له؟ ليس له شيء، حتى لو كان أولاده أغنياء، يعني الورثة لا يتحملون الديون، الورثة لا يتحملون الديون ما دام المدين مات ولم يترك وفاء. قال: وإن اعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز. عايز يقول إن الديون لا تمنع نفاذ العتق. طيب، والمولى ضامن لقيمته للغرماء، لأن هو الذي ضيع ماليته عليهم لما اعتقه، لم يعد مالا. طب هيضمن ايه المولى؟ ماليته، قيمته بس، لأنه لو كان رقيق ليس على المولى أكثر من أن يسلمه له، فيضمن قيمته للغرماء. وما بقي من الديون يطالب به المعتق، اللي هو العبد المأذون الذي نال حريته. قال وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها. إذا ولدت المأذونة من مولاها يبقى صارت إيه؟ أم ولد، صارت أم ولد، وأم الولد لا ليست محلا للبيع، لا تباع وتنال حريتها إذا مات سيدها، فذلك حجر عليها يعني منع لها من الإيه؟ مما كانت مأذونة فيه. قال وإن أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء، لأن الصبي يشبه العاقل من وجه ويشبه غيره من وجه آخر، فلما أذن الصبي قبل الإذن، فلما أذن له ألحقه بالعاقل. بعد ذلك يا كرام يأتي كتاب المزارعة، والمزارعة والمساقاة بابان متشابهان، وبعض الكتب ربما قدمت المساقاة على المزارعة، وبعضها يقدم المزارعة على المساقاة، فمن قدم المزارعة على المساقاة فربما لكثرة مسائلها وحاجة الناس إليها أشد، ومن قدم المساقاة على المزارعة فلأن المجوزين للمساقاة أكثر من المجوزين للمزارعة، فكان لكل منهم ملحظ في التقديم أو التأخير. والمزارعة ببساطة شديدة هي نوع من استثمار الأرض في الزراعة نتيجة لتعاقد يتم بين اثنين، أحدهما مالك للأرض والآخر قادر على الحرث والغرس ونحوه ومباشرة أعمال الزراعة، فهي تشبه المضاربة من حيث إنها معاقدة بين رب المال وبين العامل، العامل يعمل في المال وما أفاء الله به من ربح كان بينهما على النسبة التي اتفقا عليها. كذلك المزارعة هي معاملة بين اثنين أحدهما بالأرض والآخر بالزراعة والحرث وموالاة هذا الزرع حتى ينضج، وما أفاء الله بينهما على نسبة، نسبة معلومة من الناتج من الأرض. وهذا التعاقد يقول عنه أبو حنيفة رحمه الله إنه باطل بمعنى فاسد ولا يصح، وكذلك عنده المغارسة المساقاة، وحجته في ذلك أنه عبارة عن استئجار للزراعة بأجر مجهول، استئجار للزراعة بأجر مجهول، والشرط في الإجارة أن يكون الأجر معلوما والمدة معلومة، فكونه مجهولا فهذا يؤدي إلى فساد العقد. ولكن للعقد الفاسد أيضا أحكام سوف نراها إن شاء الله. قال الإمام الخدوري رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة. وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة. يبقى هذا حكمها عند الأئمة المؤسسين للمذهب، ووافق الإمام ووافق الصاحبين بعض الأئمة، ووافق الإمام بعض الأئمة أيضا. يعني هذه المسألة من المختلف فيها، والاختلاف فيها قوي، لكن الفتوى في المذهب الحنفي على قولهما. وليس الراجح في المذهب الحنفي قولهما، لا، لكن الفتوى في المذهب الحنفي على قولهما، وذلك لشدة حاجة الناس إلى ذلك وتعاملهم بها، فهذا استحسان في الفتوى. وإذا أردنا أن نفتش عما يمكن الاستدلال به للإمام وللصاحبين، نرى استدلال الصاحبين بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أنه استبقاهم للعمل في أرضهم على شطر ما يخرج من الأرض من الزروع ومن الثمر، فيرى من قال بصحة المزارعة أن هذا دليل قوي على مشروعية هذه المعاملة. والحديث في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فما هو تأويل الإمام لهذا؟ نص الحديث على رواية الموطأ، عن رواية الموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر قال لليهود: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم. يخرص بمعنى يقسم ناتج الأرض من الثمار والزروع بين المسلمين وبين أهل خيبر، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال: فكانوا يأخذونه. يعني هو يخرص يقسم وقل لهم اختاروا، تأخذون قسما ونأخذ الآخر. وفي موطأ الإمام مالك أيضا عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرج بينه وبين اليهود، قال فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا، يعني في القسم، وتجاوز في القسمة. نفهم؟ فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم. أحيف يعني أجور. أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. حادثة تكشف لنا بعض خبايا اليهود وما استقر عندهم من السحت ومن الرشوة، أرادوا أن يقدموا شيئا من ذلك لهذا الصحابي، فلقنهم هذا الدرس، درس في العدل وعدم الخيانة، ودرس لكل عامل شريف يقدر مسؤوليته أمام الله عز وجل. ويقول: إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، ومع هذا البغض القلبي لا يخرج ولا يظهر في صورة جور وحيف عليهم، وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم. يعني هذا البغض لن يثنيني عن العدل إلى الجور. وأما ما عرضتم من الرشوة، هم ما قالوا هذه رشوة، قالوا هذا لك، يعني هدية، وخفف عنا في القسم وتجاوز، لكن سماها باسمها الحقيقي هي رشوة. أما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. مأخذ فقه الصاحبين من هذه الحادثة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أرضهم لما هزمهم، لم يجلهم عنها، وأقرهم بشطر ما يخرج من الثمار والزروع. قال هذه، قالوا صاحبان، هذه هي المزارعة. فما تأويل الإمام أبو حنيفة لقوله هذا بفساد وبطلان المزارعة؟ تجد إن الإمام يرى أن هذه لم تكن مزارعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هزمهم ملكهم وصاروا عبيدا للمسلمين، فتركهم يعملون في الأرض كما يعمل العبيد عند أسيادهم، ووجبت لهم النفقة، لأن نفقة العبد على سيده، فجعلها لهم فيما يخرج من الأرض، ولكي يتفرغ المسلمون للجهاد، وهو هؤلاء أعلم بالزراعة وأعلم بأرضهم، فيشتغلون بالزراعة ويترك لهم النفقة في بشيء من السعة في شطر ما يخرج من الايه، من الأرض. فهذا تأويل الإمام أبو حنيفة، وذكره الإمام السرخسي وغيره في هذا، فقالوا إن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مزارعة، وإنما لأنه ملك رقابهم واستعمرهم في الأرض يزرعونها وجعل النصيب بتاعهم لنفقتهم الواجبة على المسلمين. قال الإمام القدوري رحمه الله: وهي عندهما على أربعة أوجه. إذا كانت الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر لواحد، جازت المزارعة. تكلم عن الصور العقلية، إن في صور هنراها جائزة، لأن هذا مقتضى القسمة العقلية. الأرض يعني في المزارعة محتاجين لأرض ولعمل ولآلة حرب اللي عبر عنها بالبقر هنا، والبذر. فهذه الأشياء ممكن تكون كلها الواحد والعمل من واحد. فدي إحدى الصور. الصورة الأولى التي ذكرها قال: إذا كانت الأرض والبذر لواحد، يعني البذر هنا من صاحب الأرض، والبقر والعمل لواحد، جازت المزارعة. جازت المزارعة، وهنا يعتبر كأن العامل الذي يزرع هذا أجير ببعض الخارج من الأرض اللي هو النصيب الذي اتفق عليه مع رب الأرض، والبقر تابع له، كما إذا استأجر خياطا ليخيط له ثوبا، والخيط والإبرة من عند الخياط. فهذا هذه الصورة مثلها، فهذه صورة جائزة. وكذلك إن كانت الأرض لواحد والعمل والبذر لآخر جازت. كانت الأرض لواحد والعمل سواء باليد أو بالبقر والبذر لآخر جازت أيضا. وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد، الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازت أيضا، وهذه هي الصورة الثالثة. أما إن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة. إن كان البذر من صاحب العمل فهي فهي باطلة. وفي وجه البطلان قال: لأنه لو قدر إجارة للأرض فاشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة. لو قدر أنها إجارة، فالأرض والبقر من واحد، فاشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة، لأن البقر ليس من جنس الأرض، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة، لأن الأرض للإنبات والبقر للشق. ولو قدر إجارة للعامل فاشتراط البذر عليه مفسد أيضا، لأنه أي البذر ليس تبعا له، ليس تبعا للعامل. يعني البقر ممكن يبقى تابع للعامل، هو آلة العمل، لكن البذر لا. وذكر ثلاث صور أخرى تبطل فيها المزارعة غير هذه الصورة، فيتلخص أن عندنا سبع صور، منها ثلاث جائزة هي هذه المذكورة، وأربعة غير جائزة باطلة، والباطلة بمعنى الفاسد هنا، الباطل هنا بمعنى الفاسد. وأنتم تعلمون أن الحنفية يفرقون بعض التفريقات بين الفاسد والباطل، لكن الباطل هنا المقصود به الفاسد. قال: ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة. دخل بنا في شروط صحة المزارعة عند الصاحبين لأنها باطلة عند الإمام، فيبقى الشروط هنا عند من يقول بجوازها. وستأتي أحكام المزارعة الفاسدة، والأحكام دي تبقى تسري عند الإمام وعند الصاحبين. فيقول: لا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة. والمدة المعلومة دي شرط عندما تكون في أمصار وفي بلاد الزراعة عندهم ليست لها مدة معلومة، يعني زراعة غير المحاصيل، المحاصيل لها مدة معلومة. معروف في البلاد ان القطن بيزرع في كذا وبينتهي في كذا تقريبا، مدة محصورة كذا، والقمح كذلك والأرز كذلك. لكن مثلا زراعة الخضروات دي بتزرع أكثر من زرعة في العام، تزرع كثيرا وفي أي مدة، فهذه هي التي تحتاج إلى التحديد. أما إذا كانت المدة معلومة من العقد باختيار نوع الزرع، كزرع مثلا هو يأخذ عاما كامل ونحوه، فهذا يعني لا يشترط، لا عدمه لا يفسدها لأنه كالمعلوم عادة. نعم. قال: ومن شرائطها أن يكون الخارج مشاعا بينهما، أن يكون الخارج مشاعا بينهما على نسبة معلومة، كما قلنا تماما في الربح في المضاربة. أن يكون مشاعا بينهما، لا يشترط لأحدهما قدرا معلوما، لأنك إذا جعلت لأحدهما قدرا معلوما فحينئذ حصل خلل في الشركة في الربح، لأن ربما لا تأتي الأرض إلا بهذا القدر فيأخذه من شرط له ولا يأخذ الآخر شيئا. فلا بد أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما وعلى نسبة معلومة، ليس قدرا معلوما، على نسبة معلومة. فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماتا فهي باطلة، وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي، المديانات الجداول والسواقي اللي هي القنوات التي هي أكبر من الجداول شيئا. لأن واحد يقول أنا هأخذ الزرع بعرض مثلا كم متر ما بين المديانات أو القنوات، قنوات المياه. نعم. فأنا أخذ هذا، فيقول هذا أيضا مفسد للمزارعة عند من يقول بصحتها. مفسد لماذا؟ لأن ربما هذه تعطي ولا يعطي غيرها، أو ربما هذه تفسد ففيها غرر. وإنما وقد حملوا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن قد كنا نخابر حتى يقول بعض الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نخابر حتى روى لنا رافع بن خديج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة اللي هي المزارعة فانتهينا. فالذين قالوا بجوازها قالوا حملوا الحديث النهي عن المخابرة أنه نهي عن المخابرة التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية على قدر معلوم من الخارج، أو على أن لأحدهما ما على السواقي والمديانات والآخر يأخذ الباقي، فهذا نوع غرب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك إن شرط ما على الماديانات والسواقي، وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط، فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل، كما في المضاربة تماما، إذا لم تخل المضاربة بربح فلا شيء للعامل. قال وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر. إذا فسدت المزارعة لسبب من الأسباب، كأن كانت المدة غير معلومة فيما يشترط فيه العلم بالمدة، أو شرط لأحدهما قدر معلوم من الخارج تفسد المزارعة، أو شرط لأحدهما جهة معلومة يأخذ الخارج من هذه الجهة والآخر له الجهات الأخرى، هذا يفسد المزارعة. فما الحكم إذا فسدت المزارعة وتمادوا في العقد حتى زرع وحصد الزرع؟ ما الحكم؟ هو هذا الذي يقول إذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر. طب صاحب البذر هذا قد يكون صاحب الأرض وقد يكون العامل، صحيح؟ فأيا ما كان إذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البغل. طب والآخر؟ يبقى إذا لابد أن ننظر، إن كان الآخر هو صاحب الأرض فماذا، وإن كان الآخر هو العامل فما الحكم؟ يقول فالخارج لصاحب البغل، فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله، فللعامل أجر مثله. كان البذر لصاحب الأرض، يبقى الأرض والبذر الواحد، والعمل والبقر من واحد، والمزارعة فاسدة، هذا فرض المسألة إن المزارعة فاسدة لعدم اكتمال شروط الصحة أو خلل في شرط من شروط الصحة، فالخارج من الأرض لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو رب الأرض فماذا يأخذ العامل وقد عمل بالإذن وبالعقد الفاسد؟ فيأخذ أجر مثله كما في الإجارة لو فسدت، كما في المضاربة لو فسدت، كما في المضاربة لو فسدت، فالربح لرب المال وللعامل أجر مثله. فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله. قال لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، لا يزاد. طبعا إذا فسدت المزارعة، يعني هذه المسألة تنطبق عند الإمام أبو حنيفة في المزارعة، سواء استوفت الشروط أو لم تستوفي الشروط فهي فاسدة عنده من البداية، فماذا لو تعاقدوا بها؟ ونريد نريد أن نفتيهم على مذهب الإمام فنقول هذا، أو تعاقدوا بها فاسدة على مذهب الصاحبين على احتمال الشروط، فالجواب هو الجواب فالخارج لصاحب البدر، فإن كان البدر لرب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد عما شرط له في العقد. وده قول مين من الصاحبين؟ لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج لرضائه بسقوط الزيادة، وهذا عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف. ووجهتهم إنه لو كانت المزارعة صحيحة، لو فرضت أنها صحيحة، فليس له إلا مقدار ما شرط له، فالفاسدة لا تكون أولى من الصحيحة، فيأخذ أجر مثله بشرط ألا يزيد عن مقدار ما شرط له. وقال الإمام محمد له أجر مثله بالغ ما بلغ. نفس الخلاف الموجود هنا موجود في المضاربة أيضا، إذا فسدت المضاربة وعمل العامل وحقق ربحا فللعامل أجر مثله لا يزاد على ما شرط له عند الإمام وأبي يوسف، وبالغ ما بلغ عند الإمام محمد، لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج عند الشيخين. قال وإن كان البدر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها، لأن الخارج لصاحب البدر، الخارج لصاحب البدر، فيكون كأنه استأجر الأرض من ربها، فلصاحب الأجر لصاحب الأرض أجر مثل أرضه. قال وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البدر من العمل لم يجبر عليه، لم يجبر على العمل، وإن امتنع الذي ليس من قبله البدر أجبره الحاكم على العمل حتى لا يضيع البدر. وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة، يبقى هي تبطل بموت أحد المتعاقدين. وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد. إذا اشترط مدة معينة والزرع لم يدرك، في هذه المسألة يبقى يكمل إلى أن يدرك الزرع، ويتحمل صاحب الإيه، ويتحمل العامل كان على المزارع اللي هو العامل في المزارعة أجر مثل نصيبه من الأرض، أجر مثل نصيبه، يعني إن كان نصيبه الثلث يتحمل ثلث أجر المدة الزائدة عن العقد، أو النصف فالنصف، وهكذا إلى أن يستحصد الزرع. والنفقة على الزرع في هذه المدة عليهما على مقدار حقوقهما بالنسبة المتفق عليها. قال: وأجرة الحصاد والرفاع والدياث والتذرية عليهما بالحصص، لأنها ليست من الزرع لتكون على العامل، وإنما يتحملانها على مقدار الحصص في قسمة الخارج من الأرض. فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت. إذا كان من الشرط في عقد المزارعة أن هذه الأعمال على العامل تفسد المزارعة، وإذا فسدت المزارعة فالحكم قد مر. إذا فسدت المزارعة يا إما أجرة مثل الأرض إن كان البذر من العامل المزارع، وإما أجرة مثل العامل إن كان البذر من صاحب الأرض. وبهذا تنتهي مسائل المزارعة على ما ذكره الإمام القدوري رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب المساقات حسب ترتيب الإمام القدوري رحمه الله. والمساقات هي المعاملة بلغة أهل المدينة، يسمونها المعاملة، وينصرف ذهن السامع إلى المساقات. والفرق بين المساقاة والمزارعة، وإن كان في الكل العقد على العمل مع الأرض، فالمساقاة تكون على عقد على أرض فيها زرع أو شجر، أما المزارعة فعلى أرض بيضاء تحتاج إلى الزراعة. مفهوم المساقات اللغوي هو مفهومها الشرعي معاقدة بين صاحب أرض فيها زرع أو شجر إلى من يقوم بإصلاحها، على أن يكون لمن يصلحها هذا سهم معلوم في ثمرها. هذه هي المزارعة، وحكمها في المذهب هذه هي المساقاة وحكمها في المذهب كحكم المزارعة، من حيث الأدلة إجمالا ومن حيث رأي الأئمة المؤسسين للمذهب، فهي باطلة عند الإمام صحيحة عند الصاحبين. وتكاد تكون الأدلة هي فيستدل الصاحبان على مشروعية المساقاة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. ويجيز الإمام الشافعي رحمه الله المزارعة تبعا للمساقاة، تبعا للمساقاة، يعني إذا كان العقد على مزارعة في أرض فيها شجر تابع للمساقاة لا بأس. فذهب الإمام إلى أنها غير جائزة، وبه أخذ الإمام زفر، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق بعد، أو إجارة بثمرة مجهولة، لأنها على قدر، على نسبة من الخارج من الأرض، وهذا الخارج مجهول، فالأجرة مجهولة، فيرى أن في ذلك غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. أجاز المساقاة الصاحبان وابن أبي ليلى والإمام الشافعي، حتى قال ابن قدامة الحنبلي فيها إن يعني مجمع عليه، وطبعا في هذا الإجماع نظر، لأن الإمام أبو حنيفة بجلالة قدره مخالف لهذا، لكن هذا يحمل في أن ذكر الإجماع في كتب الفقه فيه نوع من التساهل، لا يقصد به الإجماع الأصولي اللي هو اتفاق الأئمة المجتهدين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على حكم شرعي. الإمام أبو داود الظاهري أجازها في النخل والشجر فقط، برضو وقوفا على إيه؟ على ظاهر النصوص أنه أقر أهل خيبر على ما في يدهم من النخيل. الحديث اللي بيستدل به جمهور الفقهاء القائلين بصحة المزارعة نصه في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المزارعة لها شروط صحة أيضا، المساقاة لها شروط صحة أيضا، منها أن تكون المدة معلومة، ومنها أن يكون القدر الخارج من الثمر أو الزرع بين العاقدين بالنسبة، ولا يكون لأحدهما قدرا معلوما ولا نخلا أو شجرا معلوما ولا جهة معلومة. قال الإمام القدور رحمه الله، قال أبو حنيفة: المساقات بجزء من الثمرة باطلة. وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسميا جزءا من الثمرة مشاعا. قال: وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان، فإن دفع نخلا، يعني الكرم هذا يعني فصيلة من الأشجار منها العنب، وأما الرطاب هذه فتشمل أيضا أنواع كثيرة من الخضروات، والبقول مثل الفول والفاصوليا واللوبيا وما شابه ذلك. فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاتا والثمرة تزيد بالعمل جازا، كأن دفع له شجر فيه ثمر والثمر هذا ممكن يزيد بالعمل إذا الأرض روعيت مراعاة جيدة وسمدت وتولاها بالزرع ودفع الحشرات وما إلى ذلك يزداد هذا إن كان يجوز. وإن كانت قد انتهت لم يجز، يعني الثمر اشتد وأخذ حجمه الطبيعي ولم يبقى إلا الأيام ليصفر أو يحمر أو يحلو، فليس للعمل فيه دخل، فلا يجوز حينئذ. قال: وإذا فسدت المساقات فللعامل أجر مثله، وتبطل المساقات بالموت، وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. تبطل بالموت، بموت رب الأرض أو بموت العامل، وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. ونحن درسنا أن الإجارة عند الحنفية تفسخ بالأعذار كمن استأجر دكانا ثم حكم عليه مثلا بحكم يقضي بحرمانه ومنعه من التجارة، أو هلك ماله أو نفي من هذا المكان، فكل هذه ونحوها أعذار تنفسخ بها الإجارة، سواء أكانت الأعذار للمؤجر أو المستأجر. وذكر في التفاصيل بعض ما تبطل به، فقال: موت أحد العاقدين رب الأرض أو العامل، أما موت صاحب النخل فلأن النخل ينتقل إلى ورثته إلى غيره، وصار وقد لا يرضى هذا بما عقده مورثه، فمن حقه أن يبطل. قال: وأما موت العامل فيبطل المساقات لتعذر العمل من جهته. وهنا عدة احتمالات، لأن الموت هذا قد يكون قبل نضج الثمر، الموت هذا قد يكون والثمر بسر، يعني قبل أن ينضج وقبل أن يكتمل وقبل أن ينتفع به الانتفاع المرجو في أحسن صورة. فماذا يكون الحل إذا مات العامل والثمر بسر، أو مات رب الأرض والثمن بسر؟ قال: فإن مات صاحب النخل، هذا التفصيل من بعض الشروح، إن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضر، فالميت نمين وهو أهله، وأنه فإن مات صاحب الأرض، إن مات صاحب الأرض والثمر بسر، فالباقي معنا العامل. قال: فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم في حياة صاحب الشجر إلى أن يدرك، ولو كره ذلك ورثته. هنا لو مات صاحب الأرض العامل يكمل، ولو الورثة كرهوا ذلك، لأن في ذلك دفع الضرر عن العامل دون ضرر كبير يلحق بالورثة الأرض. فإن رضي العامل بالضرر وقال: أنا آخذ نصيبي بسرا، فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء. العامل قال: أنا زرعت مدة إلى أن وصل الثمر إلى هذا الحال، هو بسر أخضر. أنا هاخذ نصيبي، أنا كنت متفق على الثلث، هاخذ الثلث بتاعي قبل النضج. فالورثة أصحاب الشجر بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه قطعوه وأعطوه نصيبه، ومش هيقدروا يعطوا نصيب إلا بالقطع علشان القسمة، إن شاءوا صرموه وقسموه وأعطوه نصيبه، وإن شاءوا أعطوه قيمة نصيبه. طبعا هيعطوه قيمة هذا النصيب بتقويم المقومين، هاي الناس يقدروا، والتلت يساوي كام، هو كان له التلت يبقى يأخذ هذا وتفضل، يبقى ليس فيه ضرر لا عليهم ولا عليه، يأخذ قيمته. وإن شاءوا أنفقوا على البصر حتى يبلغ، يعني حتى ينضج، ثم يرجعون بما أنفقوا عليه في حصته. إن كان نصيب الثلث يبقى تحمل نصف النفقة، أو النصف فتحمل نصف النفقة، وهكذا. قال: وإن مات العامل والثمرة بصر أخضر، ماذا يكون الحال لو أن العامل هو الذي مات فله ورثة؟ فلورثته أن يقوموا على العمل إذا رضوا، يعني لهم، يعني هذا حقهم، يعني أن يقوموا على العمل، وإن كره صاحب النخل، وإن كره صاحب النخل، لأن فيه نظر من الجانبين، لهم، لورثة العامل، ولصاحب الأرض، لأن العقد على إنضاج التمر. وإن أرادوا أن يسرموه بصرا، اللي هم ورثة العامل، كان صاحب النخل بين الخيارات الثلاثة أيضا: إما أن يصرمه فيعطيهم نصيبهم، وإما أنه يعطيهم قيمة نصيبهم بصرا، وإما أن ينفق ويرجع عليهم بمثل نصيبهم من الايه؟ من النفقة. هذا. وهناك احتمال أيضا أن تنتهي المدة، لأنه قال لنا مدة معلومة، فماذا لو انتهت المدة والثمرة بصر خضراء لم تنضج بعد، فهل تقطع الثمرة؟ لا، لا تقطع الثمرة. إن انقضت مدة المعاملة وهو بصر أخضر، فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك، لكن بغير أجرة، بغير أجرة، لأن الشجرة لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا، لأن الأرض يجوز استئجارها، وكذلك العمل على العامل هنا وهناك في المزارعة، إذا انتهت مدة المزارعة العمل عليهما معا. نعم. قال: وتفسخ المزارعة بالأعذار. وذكروا من الأعذار، قالوا لو اتضح أن العامل مشهورا بالخيانة والسرقة فتفسخ المزارعة، لأن في بقائه ضرر. ومن ذلك أيضا مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل، فهذا من الأعذار التي تفسخ بها المزارعة. هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وننصح بقراءة هذه الدروس قبل أن يعني تنسى، خصوصا أن هذه الموضوعات ليست مطروقة بكثرة، فنقرأها لتثبت الخطوط العريضة لهذه الأبواب الفقهية التي ذكرناها، ونبدأ إن شاء الله بعد الامتحانات بكتاب النكاح كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.